بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 95 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. الله، ما معنى أرأيت الرجل؟ يعني أخبرني عن هذا الرجل. أرأيت يعني أخبرني. أرأيت أن جاء رجل يأخذ مالي، يا رسول أرأيت أن فعلت كذا وكذا، قاتلت في سبيل الله صاب محتسبا قتلت، يغفر الله ذنبي. أرأيت يعني أخبرني عن هذه الحالة. فهنا الرجل يسأل، صحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يعمل العمل من الخير، صلاة ولا قراءة قرآن ولا صدقات، هو ما ابتغى ذلك، فجاءه المدح والحمد من الناس، الله جزاه الله خير فلان ما شاء الله حافظ لسانه ولا محافظ على الصلاة ولا قارئ القرآن ولا متصدق ما شاء الله. وما قالهم ما فعل هذا لكي يمدح، أصلا لو فعل هذا ليمدح فلا أجر له، بل يقال عنه حينئذ قارئ وكريم وشجاع، لكن يسحب على وجهه للنار يوم القيامة إذا كان قصده حتى يقال. لكن إذا قيل عنه ذلك وهو لم يقصد هذا الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. لأن كون الإنسان يأكله ذكر جميل، هذا ما ذكر الله على الأنبياء، السلام على إبراهيم في الآخرين، يبقى الناس إلى يوم شوف إبراهيم عليه السلام كم قرن بينه وبينه، إلى الآن الناس يقولون عليه السلام. صحابة شوف كم قرن، إلى الآن يقول رضي الله عنهم. فهذا الذكر الجميل هذا من فضل الله عز وجل على العبد، يعني هذا دليل محبة الله على العبد. إذا حب الله عبدا نادى جبريل إني أحببت فلان فأحبه، فيحبه جبريل ونادى في أهل السماء أن الله أحب فلان فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني أهل التقوى والاستقامة يحبونه من حب الله له. فكل إنسان يحمد ويذكر بالخير لأنه عمل صالحا، هذا إيش؟ عاجل بشرى المؤمن، وما عند الله خير وأبقى أيضا. لكن المحظور، كل المحظور ما هو يا إخوان؟ أن يعمل لكي يقال عنه، لا هذا خطير جدا. يعمل لله، كونهم قالوا عنك وأنت عملت لله فهذا من فضل الله عز وجل. نعم. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى، فإن الله وعد أولياءه وهم المؤمنون المتقون بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة، والبشارة الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبته وأنه من أهل السعادة وأن عمله مقبول. البشارة يعني أصلها تغير لون البشرة لسماع الخبر سارا كان أو مسيئا، لكن غلب استعمال إيش في الخبر السار، قال إيش بشارة وبشره، لكن مما يدل على أنه ممكن تستعمل، فلذلك فبشرهم بعذاب أليم، لأن الخبر إذا سمعه الإنسان تغير لون بشرته أو تغيرت يعني ملامح وجهه، لكن غلب استعماله في الخير. ولذلك إذا قال إنسان عندي لك بشارة، عندي لك البشارة، أطلقها هكذا لم يقل لا خير ولا شر، فتحمل على إيش بشارة خير، وأما بشارة الشر فتقيد. نعم. أما في الآخرة فهي البشارة برضا الله وثوابه والنجاة من غضبه وعقابه، والنجاة من غضبه وعقابه عند الموت وفي القبر وعند القيام إلى البعث، يبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة كما تكاثرت بذلك نصوص الكتاب والسنة وهي معروفة. وأما البشارة في الدنيا التي يعجلها الله للمؤمنين نموذجا وتعجيلا لفضله وتعرفا لهم بذلك وتنشيطا لهم على الأعمال، فأعظمها توفيقه لهم للخير وعصمته لهم من الشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. الله أكبر. في حديث مشهور جدا: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك يعني ما معنى يحفظك؟ لها معاني كثيرة، يعني هذه الكلمة يحفظك لها مظاهر كثيرة. قال أهل العلم: من أعظم حفظ الله العبد أن يحفظ لك دينك، يحفظ عقيدتك، يحفظ توحيدك من الشرك، يحفظ عملك من الإحباط، يحفظ عبادتك من البدع، يحفظ لك حسناتك. هذا من أعظم حفظ الله للعبد، يحفظ لك أيضا صحتك، سمعتك، والديك، أولادك، مالك. قال احفظ الله يحفظك، يحفظك في هذه تحتها بنود كثيرة. فرب العالمين ييسر لعباده إذا رأيت الله عز وجل قد أكرمك بالمحافظة على الصلاة، بحفظ اللسان، ببر الوالدين، بقراءة القرآن، بطلب العلم، بالفضيلة، فهذا دليل على القبول، دليل على إيش؟ علامات السعادة اللي في الآخرة. سعادة الآخرة لها علامات في الدنيا. وذاك ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام يقول يعني العبد كيف يعرف أن الله راضي عنه أو ليس براضي عنه؟ قال بما يسند إليه من العمل. يعني رأيت إنسانا وفقه الله إلى المحافظة على الصلاة، إلى بر الوالدين، إلى طلب العلم، إلى قراءة القرآن، العناية بالسنن، هذا دليل على أن الله عز وجل راضي عنه، علامات. لكن رأيت إنسانا هواية المفضلة مصارعة الكلاب وتربية البهائم أو القمار، أو هواية المفضلة معاكسة النساء، أو الطرب والغناء أو الرقص، هذا دليل أن الله عز وجل لا يبالي فيه. هذه علامات ليس له عند الله مقام. كيف يا ابن القيم؟ طب مو قاعد كلام القيم، القيم ميت، أقصد يعني كان نستحضره. كيف بين لنا ابن القيم ذلك؟ قال هكذا يدرك العبيد مقاماتهم عند ساداتهم. العبيد ممالك، خلينا من العبيد، اليوم ما في عبيد، مثل المسؤولين عندهم موظفون. تلقى بعض المسؤولين عنده موظف ذراعه اليمين بالإدارة ولا بالمدرسة ولا بالقسم، لو هذا اليوم الأيام يسخن ولا مريض ضاع القسم، اليوم ما في شغل، لأنه هو هذا المفتاح عنده كل شيء، هو عارف من إلى، تبهتم. وعنده بعض الموظفين من ها الشباب اللي ما يحلل ولا يحرم ولا يدري وين دوامه، ما يدري هو داوم ولا ما داوم، ولا ما وجود وعدم سواء، وجود وعدم سواء، بل عدم أفضل بعد، يقول كان لا تجي أحسن من تجي، بس إما تدخن علينا ولا تسوي مشاكل بين الموظفين ولا فرقاك عيد. هذا عند الآن المسؤول هذا لا أهمية، ها له أهمية؟ لا. فابن القيم يقول الممالك يعرفون مقاماتهم عند ساداتهم بحسب ما يسند إليهم الأعمال. إذا كان هذا المملوك، خليه من المملوك خادم بس عارف شغل البيت كله، من تصليحاته، من ترميماته، من مواعيد، ها مع من نتعامل في الصحي، مع من نتعامل في الكهربائي، مع مواعيد الخروج الطلاب من المدارس، هذا مهم. السائق هذا لو يسافر البيت هذا يتشلل، لأن كل شيء عسى ما يتعطل شيء، هذا السائق يعرف يصلحه أو عارف إنه يجي، عارف مواعيد، عارف. لكن في واحد ثاني بس يأكل ويشرب ما منه فايدة. حينئذ الآن خلاصة، عرفت أنت تعرف أنك مقام عند الله ولا لا؟ تعرف ولا ما تعرف؟ تعرف. انظر في حالك، قائم بروالديك، حافظ لسانك، تقرأ قرآن، تطلب العلم، تسبح، تهلل، كاف شرك على الناس، تسعى لأرام المساكين، تدل على الخير، دليل أن الله عز وجل أكرمك وإن شاء الله أنك إيش لك منزلة عند الله. لكن رأيت نفسك ها تقلد أصوات الحيوانات وتشاهد ما حرم الله وتحرص على ما حرم الله، هذا معناه. حتى بعضهم يقول يعني نعمل معاصي ما رأينا الله فعل فينا شيء. قال وأي عقوبة أشد من أنك إيش لا تدرك أنك بعيد عن الله، مو شايف نفسك بعيد عن الله، هذا أعظم عقوبة، غير موفق للخير. طيب كم؟ فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له مسهلة ومحفوظا بحفظ الله عن الأعمال التي تضره، كان هذا من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبة أمره، فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه. فأعظم منة وإحسان يمن عليه إحسانه الديني، فيسر المؤمن بذلك أكمل سرور بمنة الله عليه بأعمال الخير وتيسيرها، لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخير والرغبة فيه والسرور بفعله، وسرور ثان بطعمه الشديد بإتمام الله نعمته عليه وفضله. نعم، يعني ذاك المسلم تسره حسنته وتسوء سيئته، يفرح إذا أتم حفظ سورة، يفرح إذا أدرك الصلاة من أولها، يفرح اليوم 5 صلوات ما فاتتها تكبيرة الإحرام، يفرح أنه أتم العمرة واعتمر، يفرح أنه إيش حج، يفرح أنه تصدى، يفرح أنه ساعد واحد، يفرح اليوم أن والديه راضين عنه، أنجز لهم عملا، أدخل عليهم السرور، وتسوء سيئته. يتضايق إذا تكلم الواحد بالخطأ، يتضايق إذا فاتت الصلاة، يتضايق إذا تضايق منه والده. المسلم المؤمن تسر حسنته وتسوءه سيئته. فكون يوفق العمل الصالح ويفرح بذلك هذا لا ينافي الإخلاص، بالعكس ينشرح صدر المسلم لطاعة الله عز وجل، كما أنه ينقبض قلبه لمعصية الله. ذكر شيخنا رحمة الله عليه الثمين رحمة الله عليه حديث اليدين. شنو حديث اليدين؟ مشهور في موضوع إيش؟ السهو، الصلاة، صح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أحد صلاة العشي فسلم بعد ركعة الثانية ناسيا، فقام إلى خشب المسجد واستند عليه وكأن نفسه مقبوضة. هو ما يعلم عليه الصلاة والسلام، ناسي، بشر. حتى قام له اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ في احتمال ثالث، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمد يفرط في الصلاة، وهذا استبعده. إما متعمد الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أو جاء تشريع جديد الأربع صارت ركعتين، أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ناسي كيف يسلم بعد الركعة الثانية والصلاة أربع ركعات. فلا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرط في صلاته، باقي أنه إما ناسي أو في تشريع جديد ناسخ الأول. فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم تقصر ولم أنسى. مش معقول، ليس معقول أبدا أنها قصرت ويقول لم تقصر. بقي احتمال واحد وهو ماذا قال ذو اليدين؟ بل نسيت. ما قال بل إما أن تكون قصرت أو نسيت، لا خلاص، ما قال لم تقصر، إذن لم تقصر، لكن يقول لم أنسى، الناس ما يعلم عن نفسه ناسي، فقال بل نسيت. الشاهد من الحديث هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام وكأن نفسه مقبوضة. يقول الشيخ الثمين: لعل لأن العبادة ما تمت بعده، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري لما ناسي، فلذلك منقبض النفس. شوف بعض الناس يا أخوان ما يصلي، ما أدري شون عايش، أصل الذي تطلع عليه الشمس وما صلى، لا ذكر اسم الله ولا توضأ ولا صلى، يصبح إيش؟ خبيث النفسي كسلان. بينما الذي يذكر الله ويتوضأ ويصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فيصبح نشيطا طيب النفس. وفقه الله اليوم صلى الفجر في جماعة، توضأ ذكر الله وتوضأ وصلى. وإلا اللي لا توضأ ولا ذكر الله ولا صلى يصبح خبيث النفس كسلان. وهذا يمكن واضح جدا لما تراجع مثل وزارة ولا شيء الصبح، أنت أول مراجعة لحد لا ما هو مضغوط الموظف، ما هذا تقول السلام عليكم ما رد عليك السلام، نفس قلت لنا سامع الخبر هذا أنا مو مصلي ولا شيء، ما تقول ضغطت بالدوام المراجعة رقم 120 أول واحد جايك تقول السلام عليكم ما رد عليك السلام، تبين والله لا تستبعد أن هذا مش مصلي ولا ذاكر الله. النبي قال عز وجل: يصبح خبيث النفس كسلان، بينما تجد اللي صلى في وقتها نشيط ما شاء الله، مستعد يسابق، النفسية حلوة، تحيي بتحية يحييك بأحسن منها. لما؟ لأنه طيب النفس. هذه أثار طاعة الله عز وجل. والطاعات تجلب طاعة، والمعصية تجلب معصية، ولا تكاد تجد صاحب طاعة إلا وهذه الطاعة جرت طاعة أخرى. وأما صاحب المعصية فيقال إيش؟ والمعصية أخوات، ما ارتكب واحد إلا يرتكب معها أخرى. تبهتم؟ طيب كمل. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اللهم صل وسلم، إذا عمل العبد عملا من أعمال الخير وخصوصا الآثار والمشاريع الخيرية العامة النفع، وترتب على ذلك محبة الناس له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له، كان هذا من البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولة التي جعل الله فيها خيرا وبركة. ومن البشرى في الحياة الدنيا محبة المؤمنين للعبد، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الآية، أي محبة منهم لهم، أي محبة منه لهم وتحبيبا لهم في قلوب العباد. ومن ذلك الثناء الحسن، فإن كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم، والمؤمنون شهداء الله في أرضه. لحظة شوف، لكن يا أخوان لا تتعمد وتكثر من الثناء والمدح على صاحب الطاعة في وجهه، فإن هذا يتأثر حينئذ، ربما إيش يعتاد بعدها إيش ما يعمل خيرا إلا ينتظر، يمكن تصدق صدقة ما يمشي يوقف. لا بعض يقول جزاك الله خير عاد، معنى الله يقول إيش، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شو. لا تنتظر من أحد، لا تنتظر من السبع الذين يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذا تغير عليك صاحبك لا تقول أنا اللي أعطيتك، الله أنا اللي دليتك، أنا اللي علمتك، أنا اللي درستك، ما جيت أنت ما تعرف ولا شيء، أنا اللي لا لا لا، أنت فعلت هذا لله، انتظر الثواب من الله، لا تعير أحدا، قل عسى الله يتقبل مني بعد، بل هذا الذي أخذ منك قد تفضل عليك، تدري ولا ما تدري تفضل عليك. أنت كيف كسبت الحسنات؟ لوجود هذا الفقير. كيف كسبت الحسنات؟ لوجود هذا الطالب أو هذا الجاهل أو هذا صاحب منكر، أنت انكرت عليه أو علمته خليت حسنات، لو ما في هذا ها ساق الله لك هذا الجاهل ليخطأ أمامك، ساق الله لك هذا الطالب ليتعلم أمامك، لا تمن عليه، بل الله يمن عليك أن ساق لك من عباده من تكسب أجر عن طريقه، والله الذي لا إله له. صور إنسان لما ما وجد فقراء يتصدق عليهم ولا طلاب يعلمهم ولا جهل يدرسهم ولا غافلين يذكره ولا أصحاب منكرات ينكر عليهم، فاته كثير من الأجر، فاته كثير من الأجر. فأنت إذا علمت أحد أو تصدقت أو أنفقت أو عاونت لا تمن، وإنما انتظر من الله عز وجل. إذا كنت تنتظر من الناس سيؤتيك الله من الناس، لكن ليس لك في الآخرة خلاق، ما لك نصيب، واضح؟ انتبهوا لهذا. نعم. ولذلك أنت لا تكثر في وجه الإنسان، والله أنت ما تقصر، والله أنت عاطل، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. هذا بعدين مسكين يمرض، ينتظر كله يقولوا ليش؟ يقول مثل هذا ما شاء الله، مو أنت ولا مرة قلت لي ما شاء الله، يقول هكذا بعد. لا لا لا، حتى لو تريد ممكن إنسان تتسرب له كلمة يسمعها ثناء الناس عليه، ما تجي أنت بوجهه تثني عليه تثني عليه تثني عليه تثني عليه، النفوس ضعيفة جدا، النفوس ضعيفة جدا، نسأل الله العافية. نعم. أم ذلك الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فإن الرؤيا الصالحة من المبشرات. نعم. ومن البشرى أن يقدر الله على العبد تقديرا يحبه أو يكرهه، ويجعل ذلك التقدير وسيلة إلى صلاح دينه وسلامته من الشر. سبحان الله، يقدر عليه شيء يكرهه ويكون فيه صلاح. نعم، كثير من الناس ما تاب إلى الله ولا استقام على أمر إلا بعد مصيبة، يكون هذا من الله فضل. في ناس صار له مرض، بعد المرض هذا انكسر عن الفجور المعاصي والمخدرات والفواحش، لما انكسر بهذا المرض. في ناس كان السلام ما يرد السلام، بعد مش ما يسلم ما يرد السلام، وإلا به تأتي خسارة كبيرة جعلتها ما شاء الله قام يسلم حتى على الصبيان، تواضع طأطى رأسه بعد ما كان متكبرا. إذن هالمصيبة نعمة ولا لا؟ نعمة. حتى الله يقول في كتابه: ولا نذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي يعمل لعله، يعني هذا من الله عز وجل، يبتلي حتى ينكسر، يبتلي حتى يرجع، يبتلي الله العبد يخذ من غيم، يبتلي الله العبد حتى يعوده كيف يرجع إليه. ما كان يقول يا رب، لكن عند المصيبة أخذ يقول يا رب يا رب، وقوله يا رب هذا خير من الدنيا ما فيه، أصلا ما قلت إلا لكي تقول يا رب، يعني لتدعوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالدعاء هو العبادة. فيقدر الله على عبده ما يحبه وما يكرهه لما في ذلك من صلاح دينه، من صلاح دينه. نعم. وأنواع ألطاف الباري لا تعد ولا تحصى، ولا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال، والله أعلم. تعلمون أنتم قصة ذكر الله عز وجل في سورة الكهف، موسى عليه السلام مع الخضر، عاب لهم السفينة وأخذوهم بلا نول، يعني من غير أجرة حملوهم سفينة المساكين يعملوا البحر، ماذا فعل؟ عابها، خرقها. يعني ممكن هذا موسى عليه السلام تعجب، أيضا أخذونا من غير نول وتخرق سفينتهم، بيّن له ماذا؟ أن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، يعني كل سفينة صالحة تعجبة يصادر، لكن هذه مضروبة فوتها. هذه ليس عبث، القصة هذه فيها عبرة يا أخي، ما تدركه أنه لم توفق ما وافقوا عليك، ما حصل لك قبول الجامعة فلانية في الكلية فلانية الوظيفة فلانية، ما تدري يمكن لو داخلها انحرفت، يمكن لو داخلها وهنت فتنت، ما تدري، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.